يقول أحسن الله إليك، ما حكم من يقول إن سجن شيخ الإسلام حق على قواعد المذاهب الأربعة لأنه خالف إجماعهم في شد الزيارة في شد الرحل لزيارة القبور؟ هذا باطل ومن أبطل الباطل، هذا باطل ومن أبطل الباطل. ومعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الأئمة المجتهدين، وهذه المسألة التي أتى بها وهي تحريم شد الرحال للقبور مبني على دليل من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فهذا القول قول باطل، وكلام يعني في شيخ الإسلام يعني كلام باطل، وشيخ الإسلام رحمه الله معه الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسائل أنه لا تشد الرحال للتقرب إلى الله عز وجل في بقعة من البقع إلا للمساجد الثلاثة. وما يدل على أن الأمر ليس خاصا بالمساجد وإنما يشملها ويشمل غيرها الحديث الذي يسمى النسائي والذي فيه الذهاب إلى الطور، وقول بصرة بن البصرة قال لو كنت علمت لما سافرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إذا هو في مساجد، لا تشد الرحال إلا في مساجد، يعني معناه لا مساجد ولا غير مساجد، لا يذهب تقرب الله عز وجل إلا بثلاث مساجد. القائل له مقولة أخرى يقول أيضا إن التوسل والاستغاثة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه من المسائل المختلف فيها، ويورد أدلة أهل البدع قوية، ويورد أدلة أهل السنة بصيغة التمريض، فإذا أنكر عليه قال إنما أنا أحكي الخلاف. هذا أقول كونه يعني يعتني بأدلة أهل البدع ويعني يتمارض في ذكر أدلة أهل السنة، لا شك أن هذا يعني عملا سيء وعملا خبيث، والواجب هو يعني بيان الحق في دليله وعدم نصرة أهل الباطل والإشادة يعني بما عندهم من الشبهات، فلا يكون نصيب أهل السنة يعني عنده أنه يتهاون ويتساهل في أدلتهم ويأتي لأدلة المبتدعة، بل الواجب هو بيان أدلة أهل السنة ورد أدلة المبتدعة. يختم السؤال بقوله هل يطلب العلم على مثل هذا الرجل؟ الرجل هذا بحاجة إلى أن يتعلم، بحاجة إلى أن يتعلم حتى يكون من أهل العلم.